السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة، وتتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، وتذكره في من عندك يا ذا الجلال والإكرام. وقفنا على باب الأذان والإقامة، والأذان هو فاتحة الكلام على أحكام الصلاة. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام الطهارة التي هي مفتاح الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. فتكلم على ما يتعلق بالطهارة بداءة من تعريفها، ثم الكلام على المياه لعلاقة الطهارة بها، ثم تكلم أيضا على باب الآنية، وتكلم على باب السواك وباب سنن الفطرة، وتكلم على الاستنجاء والاستجمار، وتكلم على الوضوء وما يتعلق به، تكلم على التيمم وما يتعلق به، وعلى المسح على الخفين وما يتعلق به، وعلى النجاسات وكيفية تطهيرها وأنواع النجاسات أو المتنجسات. ثم بعد ذلك تكلم على الحيض والنفاس والاستحاضة. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الصلاة، وقبل الشروع في الصلاة تكلم على الأذان والإقامة. والأذان هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. وقد جاءت النصوص في فضل الأذان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا استمع، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فهو من شعائر الإسلام الظاهرة. ولذلك ذهب الحنابلة رحمهم الله وطائفة من أهل العلم إلى أن تولي الأذان أفضل من تولي الإمامة لهذه النصوص الخاصة فيه. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم إماما ولم يكن مؤذنا، وهكذا الخلفاء الراشدون، فلأن الأذان له تبعة، لا يمكن للقائم بأمر المسلمين من الإمامة والخلافة أن يتفرغ للأذان، يحتاج أن يعلم، يحتاج أن يوجه، يحتاج أن يقوم وأن يذهب، والأذان له كلفة، يتربص ينظر متى يدخل الوقت. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه مؤذنون، فكانوا أئمة. وقد يحتف بالمفضول ما يجعله لبعض الناس أفضل من غيره. والحاصل أن الحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى أن تولي الأذان أفضل من تولي الإمامة لهذه النصوص الخاصة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. نعم، الأذان والإقامة من فروض الكفايات، وهي من الشعائر، أو وهما من الشعائر الظاهرة، يجب أن يقام في البلد، لقوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون كانوا يداومون على الأذان والإقامة، كانوا يداومون، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام له مؤذنون في المدينة. قال: هما فرض كفاية، لكن على من؟ قال: في الحضر. فهما فرض كفاية في الحضر دون السفر، هذا هو المذهب في القرى والمدن والحضر. أما في السفر فإنه من المستحبات على المذهب كما سيأتي بيانه. أيضا قال على الرجال، الرجال هم المخاطبون به دون النساء، فليس على النساء آذان ولا إقامة. ولذا لو أذنت امرأة في بلد لم يؤذن غيرها لم يسقط فرض الكفاية عن أهل البلد، فهم مطالبون به. قوله على الرجال الأحرار، المخاطب بالأذان هم الأحرار دون الأرقاء، لأن الأرقاء مشتغلون بواجبات وحقوق أسيادهم. نعم، فهذه قيود الآن على من يكون فرض كفاية عليه، لا بد من قيود ثلاثة في الحضر، وأن يكونوا رجالا وأن يكونوا أحرارا. فلو فرض أنهم في لو اختل أحد من هذه القيود الثلاث لم يكن فرض كفاية عليهم، لم يكن من الفروض عليهم. ويسنان للمنفرد وفي السفر. الأذان والإقامة مستحبان للمنفرد، إذا كان وحده لم يسمع أذانا ولا إقامة فمن السنة أن يؤذن، لقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي صعصعة: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي السفر. نعم، وكذلك أيضا المسافرون إذا كانوا جماعة، المذهب أن الأذان والإقامة في حقهم مستحب وليس بواجب، ولذلك هم يرون أنه إنما يجب على المقيمين لا على المسافرين، ولو تركه المسافر فلا إثم عليه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وافق الحنابلة في هذه المسألة. وهناك قول آخر، أن قول آخر وهو أيضا رواية في مذهب الإمام أحمد، أن الأذان على الجماعة واجب في السفر كما أنه واجب في الحضر. الدليل قالوا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان والإقامة لا في حضر ولا في سفر، وكان معه المؤذن يؤذن في سفره كما يؤذن في حضره. وهذا رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا يبدأ من خروجهم من النبي عليه الصلاة والسلام إلى وصولهم إلى بلدهم، ويشمل الطريق الذي هو مسافة سفر. والحاصل أن المذهب المشهور من المذهب، وكذلك أيضا قول جمهور أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وهو مشهور مذهب الحنابلة، أن الأذان في السفر مستحب وليس بواجب. نعم. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. نعم، قد ورد عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولم تكن نساء الصحابة يؤذن، فإذا أرادت المرأة أن تصلي فتصلي من دون أذان ولا إقامة، ولو كانت النساء جماعة يصلين بلا أذان ولا إقامة، إنما الأذان والإقامة للرجال، وهو يشرع فيه رفع الصوت وإعلام من والإعلام بدخول وقت الصلاة، والمرأة حالها مبنية على الستر وعلى خفض الصوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا يعني أخطأ في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. المرأة مأمورة بعدم رفع صوتها رفعا يسمعه الرجال إلا إذا كانت عند رجال من محارمها، وهذه مسألة يأتي بيانها إن شاء الله في كتاب النكاح، هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة. قولان لأهل العلم أظهرهما أنه ليس بعورة، لكن مع ذلك الشريعة لم تأمرها بشيء فيه رفع صوت يسمعه الرجال غير المحارم. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. نعم. وأن يكون من واحد بنية منه. نعم، المؤلف أشار هنا إلى مسألة، وهي وهذه المسألة بين فيها شروطا عشرة تشترط لصحة الأذان والإقامة. صحة الأذان والإقامة لا بد من شروط عشرة أشار المؤلف إليها. الأول: ولا يصحان إلا مرتبين. نعم، اشترط في أداء الأذان حتى يصح وكذلك الإقامة أن تكون جمله مرتبة على ترتيب حديث بلال أو ترتيب حديث أبي محذورة. فلو قدم حي على الصلاة على أشهد أن لا إله إلا الله لم يصح أذانه، لأن الأذان عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكل عبادة يجب أن تكون على وفق الشريعة. متواليين عرفا، هذا الشرط الثاني، أن يأتي بجمل الأذان متوالية، متوالية تواليا يصدق عليه التوالي في عرف الناس، لأن هذا هو الأذان الشرعي. ولم ينقل أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفرقون بين جمل الأذان. والقاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل، كالطواف، كذلك الصلاة وجمل الأذان وجمل الإقامة والوضوء والغسل وغيرها من الأمور إلا لدليل. فإذا دل الدليل على عدم اشتراط الترتيب أو عدم اشتراط الموالاة فلا يشترط، وهنا لم يدل الدليل على عدم اشتراطه فلا بد من الموالاة بين الجمل. قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا آثارا. طبعا المؤلف قال متواليين عرفا، مرجع التوالي إلى العرف، معلوم أن الموالاة مرجع الموالاة إلى العرف، معلوم أن الموالاة بين جمل الأذان ليس كالموالاة مثلا بين فروض الوضوء، فقد يخفف في هذا ما لا يخفف في ذاك. فالفاصل القصير بين جمل الأذان إن كان لحاجة فلا بأس به، وإن كان يعني كأن يفصل بين جمل الأذان لأجل أن يعطس أو أصابه شيء يحتاج أن يقف، يريد أن يشرب ماء، يريد أن يجيب أحدا يحتاج أن يجيبه، فلا بأس في هذا ثم يرجع مباشرة. المقصود متواليين، أي جمل الأذان متوالية وجمل الإقامة متوالية، وليس مقصوده الموالاة بين الأذان والإقامة، فلا بأس أن يفصل بين الأذان والإقامة بفاصل طويل حتى ولو بقي ساعة أو أكثر من ذلك. وأن يكون من واحد بنية منه. نعم، الثالث أن تكون جمل الأذان من شخص واحد وكذا جمل الإقامة من شخص واحد، فلو أذن أحدهم نصف جمل الأذان وأكمل الآخر لم يصح، لم يفعل ذلك مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس مقصده هنا في هذا الشرط أن يكون الأذان والإقامة من واحد، وإنما مقصده أن تكون جمل الأذان من واحد وجمل الإقامة من واحد. أما أن يكون المقيم هو المؤذن فهذا من السنن لا من الواجبات كما سيأتي بيانه. كذلك أن تكون بنية من يشترط النية، أن ينوي الأذان، لأن هذا عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وكل عبادة لا تصح إلا بنية. عليه الأذان الآن في المسجل لا يجزئ، لو أن أحدا في بلد ولا يؤذن في هذه القرية مثلا إلا هذا المسجد فأتى بمسجل ووضعه عند المكبر لا يجزئ، لا بد أن يأتي بالنية. أما الأذان المباشر عن طريق مثلا الراديو ويأتي به أذانا مباشرا فإن كان من نفس البلد، أحيانا في بعض المساجد قد يأتون مثلا بأذان الحرم وهم في مكة ويجعلونه على المكبر، هذا مجزئ، بمعنى أن فرض الكفاية سقط بأذان البلد، لكنه خلاف السنة. السنة أن يكون كل بلد يؤذن فيه صاحبه. أما إن كان الأذان المباشر من خارج البلد واختلف التوقيت فأذن قبل وقته فهنا أيضا لا يجزئ. وكذا لو كان مباشرا وفي نفس الوقت لكنه من خارج البلد فهذا لا يسقط به فرض الكفاية عن أهل هذا البلد، لأن كل بلد مخاطبون أن يقوموا بالأذان بنفسهم. نعم. وشرط كونه مسلما، هذا الخامس، أن يكون المؤذن مسلما لأنه عبادة فلا تصح من كافر. ذكر. نعم. السادس، أن يكون المؤذن ذكرا فلا يسقط فرض الكفاية عن البلد بأذان المرأة لأنها ليست من المخاطبين بالأذان. وأن يكون عاقلا، هذا السابع، يخرج المجنون. مميزا. نعم، أن يكون مميزا وهو من عمره 7 سنوات على المذهب. نعم. ناطقا، هذا الثامن، أن يكون ناطقا، لأن الأذان الشرعي لابد أن تكون جمله منطوقا بها كما نطق به مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأذان بالإشارة ما يسقط به فرض الكفاية عن الناطقين، لكن لو فرض أن أهل البلد كلهم لا ينطقون، كلهم بكم لا يستطيعون النطق، فأذنوا بالإشارة، هنا يأتي معنى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. عدلا ولو ظاهرا. نعم، لا يعتد، طبعا هذا الشرط التاسع، قالوا اشترط أن يكون المؤذن عدلا ولو ظاهرا، فلا يعتد بأذان من ليس عدلا على المذهب، يعني أذان الفاسق يرون أنه لا يسقط به الوجوب عن أهل البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالعدول والأمانة، فقال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فجعله مؤتمنا، فأذان من فسقه ظاهر المذهب أنه لا يعتد به. أما مستور الحال فيصح أذانه، وعندنا عدالة ظاهرة وعدالة باطنة، وتلحظون أن المؤلف قال عدلا ولو ظاهرا. العدالة الباطنة تعرف بالمخالطة والتزكية، والعدالة الظاهرة ألا يظهر عليه فسق، ألا يظهر عليه فسق ولا يجرح، ولذا قال عدلا ولو ظاهرا، وهو من لا يظهر عليه فسق ولم يجرح في ديانته، حتى لو ما وجد من يزكيه، حتى لو ما وجد من يزكيه فإنه يعتبر مستور الحال، والأصل في المسلم السلامة. هذا المذهب. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن أذان الفاسق يسقط به الوجوب، أن أذان الفاسق يسقط به الوجوب، وهذا أبهر والله أعلم، وإن كان أذان العدل ولو كانت عدالته ظاهرة هي الأولى والأحسن. ولا يصحان قبل الوقت، هذا العاشر، اشترط لصحة الأذان أن يكون في الوقت، فلو أذن قبل دخول الوقت لم يصح، لأن الأذان إعلام بدخول الصلاة، بدخول وقت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإذا أذن قبل دخول الوقت يلزمه الإعادة إن لم يكن في البلد غيره، أما إن كان في البلد غيره فهو من فروض الكفايات التي إن أعاد فهو الأولى، وإن لم يعد ففرض الكفاية يسقط بغيره. إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. نعم، إلا أذان الفجر، والمقصود طبعا هو لما ذكر أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت، أذان الظهر ما يصح قبل وقتها، أذان المغرب لا يصح قبل وقتها، أذان عشاء لا يصح قبل دخول وقتها، وكذا العصر، إلا أذان الفجر. فالفجر الصحيح الذي دلت عليه السنة أن لها أذانين، أن لها أذانين، أذانان، الأذان الأول الأذان الأول، والثاني هو الذي بعد دخول وقت الصلاة، فالفجر لها أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان هذا ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، في رواية إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالفجر لها أذانان، الأول قبل دخول وقت الصلاة، والحكمة حتى ينبه النائم ليستيقظ فيصلي الليل إن شاء أن يصلي، أو يتسحر إن شاء أن يتسحر، وينبه من يقوم الليل أن ينتبه إذا أراد أن يتسحر، وله حكم أخرى، ولأن الناس في الليل نائمون فيحتاجون أكثر من أذان حتى يتنبهوا. وأما الأذان الثاني فلا يكون إلا بعد دخول وقت الصلاة كسائر الأذان في الأوقات. متى يبدأ وقت الأذان الأول؟ قال بعد نصف الليل. بعد نصف الليل يبدأ وقت أذان الفجر الأول، فإن أذن بعد نصف الليل أو بعد ثلثيه أو أكثر من ذلك فلا بأس. والسبب في تقييده بنصف الليل قالوا لأن وقت العشاء المختار يخرج بنصف الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: ووقت العشاء إلى نصف الليل. فإذا خرج وقت العشاء المختار أذن الأول، يعني يدخل وقت الأذان الأول، لأن طبعا قيدوه بنصف الليل، يعني قيدوا بدايته، لكن له أن يؤخر إلى قبيل أذان الفجر. وهذا من السنن الشبه مندثرة في بلدنا هذا، لا يؤذن الأذان الأول إلا في تقريبا 7 أو 8 مساجد، لأن الناس أصلا انشغلوا بالسهر وتركوا القيام إلا ما رحم ربك. والمؤذن أحيانا بعض المؤذنين يستحي، يقول أنا أخشى أني أذن اليوم وبكرة ما أذن. الحمد لله، لأن تفعل السنة مرة أحسن من أن تتركها كل مرة، حتى لو ما أذنت كل وقت، وستعان على هذا الأمر. لذلك ينبغي أن يحرص المؤذنون على الأذان الأول. والناس في زماننا يعني انقلب عند كثير منهم الليل نهارا والنهار ليلة. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء، لأن الليل غنيمة يغتنمها الإنسان، ينام ويرتاح وأيضا يقوم، لا سيما وأن في الشتاء. والنبي ولا يخفى عليكم أن الشتاء ليله طويل، فرصة أن يأخذ الإنسان نصيبه من النوم ويأخذ نصيبه من الليل. كما قال الحسن عن الشتاء، قال: الغنيمة الباردة، غنيمة باردة، ليله طويل يمكن أن يقوم، ونهاره قصير يمكن أن يصوم. فإذا جاء الإنسان الشتاء وهو لم يأخذ حظا من قيام الليل ولا حظا من الصيام، فمتى يقوم الليل ومتى يصوم النهار؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بهذا الأمر. والخلاصة أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت إلا أذان الفجر، فإن للفجر أذانين أو أذانان، الأول وهذا يكون قبل دخول وقتها، من نصف الليل لك أن تؤذن ما شئت إلى قبيل أذان الفجر، وهذا لا يكفي عن أذان الفجر الذي يكون بعد دخول وقتها. نعم. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. نعم، رفع الصوت بالأذان ركن من أركان الأذان، لا يصح الأذان إلا به، فلو أذن بينه وبين نفسه لم يصح، لأن الأذان عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فكيف يعلم الناس أن الصلاة قد دخل وقتها وهو يؤذن بينه وبين نفسه؟ ولذا ذهب كثير من أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن الأذان للحاضرين لا يصح إلا برفع الصوت. ورفع الصوت المقدار الواجب منه إن كان يؤذن لجماعة فبمقدار ما يسمع بعضهم، وإن كان يؤذن لنفسه فبمقدار ما يسمع نفسه، ولا يلزمه أن يسمع الجميع. ورفع الصوت في زماننا الآن المكبرات تعين الإنسان على هذا. ويأتي معنا حديث مالك بن عبد الله بن أبي صعصعة في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أذنت في الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ولا شيء يشمل كل شيء، الملائكة والحيوانات والطيور والجمادات كلها تشهد يوم القيامة. فعليه إذا سمع صوتك عن طريق المكبر كل هؤلاء يوم القيامة سيشهدون لك، وهذا حق والحديث صحيح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لما له من الفضل. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. نعم، المؤلف شرع في بيان الأمور التي يستحب توفرها في المؤذن، شرع أولا إلى الشروط، الآن بيّن الأمور التي يستحب توفرها في المؤذن، فإن توفرت فهو أكمل وإن لم تتوفر فأذانه صحيح. الأول أن يكون صيتا، ويدخل في الصيت أمران: قوة الصوت وجماله، قوة الصوت وجماله، وكلها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان: قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتا منك. ولذا قال العلماء أن يكون صيتا يشمل قوة الصوت، لأن من مقاصد الأذان الإعلام، وكلما كان صوته أقوى كلما كان إعلامه أبلغ. كذلك أيضا النداوة والجمال، لأن الأذان دعوة الحق، دعوة توحيد، دعوة إلى الصلاة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله: يدخل المؤذنون في هذا، فهم دعاة يدعون الناس إلى الصلاة، إلى هذا الركن في كل يوم 5 مرات. ولذلك جمال الصوت يؤثر. ولذا نقل عن عدد من السلف أنهم كانوا إذا سمعوا المؤذن بكوا، وكانوا يقولون: يذكرنا بالصائح، يعني يوم القيامة، بالندى يوم القيامة، ونفخ في الصور حينما يأتي الندى. وجمل الأذان إذا تأملها الإنسان حركت في قلبه شيئا كثيرا، وعملت في قلبه شيئا كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر كما عند مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، قال من قلبه دخل الجنة. فإذا قال الإنسان جمل الأذان من قلبه أثرت في السامعين، وإذا رددها الإنسان خلف المؤذن من قلبه دخل الجنة، فهي جمل عظيمة. ولذا كلما كان صوته أجمل وكان أعلى كلما كان أولى وأحسن. الثاني أن يكون أمينا، قول عليه الصلاة والسلام: والمؤذن مؤتمن. فمن السنة أن يكون أمينا، لأنه مؤتمن على أعظم عبادة وهي الصلاة، فربما غرهم إن لم يكن أمينا فأذن قبل دخول الوقت، فهو أمين على صلاتهم يؤذن في وقتها. كذلك أيضا أمين على هذه العبادة يؤديها على وجهها. وأيضا المؤذن من السنة أن يصعد فوق محل عال، فربما صعد وأطل على بيوتهم وكشف عوراتهم، ولذا من السنة أن يكون أمينا. الثالث أن يكون عالما بالوقت ليؤذن في الوقت ولئلا يغر الناس. والمراد بالعلم هنا معرفة علامات دخول الوقت، وسواء كان عالما بنفسه كأن يعرف متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر ومتى يدخل وقت الفجر، أو يكون عالما بالاقتداء بغيره كما كان ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ابن أم مكتوم أعمى رضي الله عنه ولم يكن يطلع على أذان الفجر، فإذا هو عالم بإخبار الثقة له. وكذلك أيضا الآن في زماننا لو أن الإنسان اعتمد على الساعات الموجودة التي تبين له دخول وقت الصلاة، فهذا نوع من أنواع العلم الذي يسن أن يكون الإنسان عالما به. رابعا أن يكون متطهرا، فمن السنة إذا أذن أن يؤذن على وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل انتظر حتى توضأ وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. نعم، لا يكره للإنسان أن يذكر الله على غير طهارة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لكن من السنة أن يتطهر وأن يكون على طهارة لهذا الحديث. خامسا أن يكون قائما فيهما، يعني قائما في الأذان وفي الإقامة، فلا يؤذن وهو قاعد، لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال قم فأذن، قم فأذن. ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون وهم قيام. قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء أن السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم، فإن أذن وهو قاعد فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون لعذر، كأن يكون مقعد أو يكون مريض فيؤذن وهو قاعد فلا بأس، وإن أذن وهو قاعد مع عدم الحاجة فهذا خلاف السنة. ثم قال المؤلف: لكن لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. نعم، أذان المحدث لا كراهية فيه، فليس كل شيء فعله سنة أو من السنة تركه يعتبر مكروه، هذا ليس لازما. ولذا قال لا يكره أذان المحدث، وإن كان السنة أن يؤذن وهو على وضوء، لكن قال بل إقامته، أي إقامة المحدث مكروهة. لما فرقوا؟ لأن أذان المحدث الوقت طويل بين الأذان وبين الإقامة، يستطيع أن يرجع ويتوضأ ويتنفل ولا تفوته تكبيرة الإحرام ولا يفوته شيء من الصلاة. أما إقامة المحدث فإنه يلزم منها أو يترتب عليها أن تفوته تكبيرة الإحرام، وربما فتته الركعة الأولى، وربما أدى ذلك إلى الخروج من المسجد ولم يكن ذلك فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا إذا أقاموا الصلاة جلسوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. نعم، ها الآن المؤلف أشار إلى 9 سنن يستحب للمؤذن مراعاتها عند الأذان دون الإقامة، عند الأذان دون الإقامة. ما الفرق بين هذه وبين السنن التي قبل؟ السنن التي قبل هذه في المؤذن في ذات الشخص، والسنن التي معنا الآن هذه في ذات الأذان. ولذا ذكر 9 أشياء، وهذا من تفريقهم رحمهم الله، فإن الأول ذكروا أولا الشروط، ثم ذكروا السنن التي يستحب أن تكون موجودة في ذات الشخص، ثم السنن التي يستحب للمؤذن أن يفعلها أثناء الأذان. أعدها: ويسن الأذان أول الوقت، هذا الأول، السنة أن يكون الأذان أول الوقت. قد جاء عند مسلم أن بلالا كان يؤذن إذا دحضت، يعني إذا زالت الشمس. والأذان نوعان: النوع الأول الأذان العام الذي يعلم به أهل البلد أو أهل القرية الجماعة الذين هم متفرقون، فهذا السنة أن يكون أول الوقت كما كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، حتى يستعد الناس للصلاة، يتوضؤون، يتجهزون، يبادرون. الثاني أن يكون الأذان أذانا خاصا لنفسه مثلا يؤذن، أو لجماعة حاضرين كلهم ما ينتظرون أحدا من خارج، فهذا له أن يؤذن أول الوقت، وله أن يؤخر الأذان إلى أن يقرب قيام وقت الصلاة. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر كان في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد حتى رأينا فيء التلول. كذلك أيضا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر لم يؤذن بلال أول ما قام من نومه، بل أخر الأذان إلى أن انتقلوا من هذا المحل إلى محل آخر. وهذا له حكم خاص، وهو إذا كانوا جماعة محصورين فلهم أن يؤخروا الأذان إلى أن يأتي وقت الصلاة، ولهم أن يؤذنوا أول الوقت كسائر الأذان الذي يؤذن له. والترسل فيه، نعم، من السن يستحب للمؤذن أن يترسل، بمعنى يتمهل في أداء جمل الأذان، ما يحضر فيها وإنما يترسل فيها، لأن أداء جمل الأذان كل جملة جملة أدعى للإجابة، وكذلك أيضا أبلغ في وصول الصوت للجميع. وقد جاء في حديث أقول حديث أخا صداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، قد جاء عند الترمذي عفوا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن هكذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. ولذلك ذكر الإجابة في الأذان، إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. والحاصل أن التمهل في جمل الأذان أولى من العجلة فيه. أما الإقامة فالمشروع الحذر، لأن الأذان إعلام للغائبين والإقامة إعلام للحاضرين. جاء فيها حديث لكن إسناده ضعيف. نعم. وأن يكون على علو، هذا الثالث، يستحب للمؤذن أن يكون على علو، كما ثبت في السنن أن بلالا كان يصعد على بيت امرأة من الأنصار، وكان أطول بيت في المدينة فيؤذن عليه حتى يكون أبلغ في أداء الصوت وبلوغه، وكذلك أيضا ليراه من كان بعيدا وإن لم يسمع صوته. والعلو المقصود منه قوة تبليغ الصوت. وفي زماننا الآن وضعت مكبرات صوت على يعني علو المسجد ومنائره، تؤدي هذا الغرض، فلا يلزم المؤذن أن يصعد فوق المنارة، لكن يحسن به أن يؤذن في المكبرات التي توصل الصوت إلى أبلغ مدى. أما الصلاة وكذلك الإقامة فتكون للحاضرين، ولو لم يقم الصلاة إلا في المكبرات التي هي في الداخل فإن الإقامة هي أصلا للحاضرين وليست للبعيدين. رافعا وجهه، نعم، رابع، قالوا يستحب أن يرفع وجهه إلى السماء أثناء الأذان إشارة إلى التوحيد، ولأنه أبلغ، وهذا قالوه من باب الاستحسان ولم يثبت فيه شيء. نعم. جاعلا سبابتيه في أذنيه، وبهذا قال جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم وهو الذي عليه العمل عند أهل العلم، أنه يستحب للمؤذن إذا أذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه. وقد جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان يؤذن ويدور، يقول أبو جحيفة: وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلم. من أهل العلم من لا يرى استحباب هذا، قال: لأن البخاري لم يذكر هذه الزيادة، والجمهور يرون استحبابه، ورواية الترمذي قد صححها الترمذي ولم يتفرد بها، قد قال بها طائفة من السلف منهم الحسن وابن سيرين وغيرهم، وبه قال جمهور أهل العلم. وكيفية وضع الأصبعين عند الجمهور الذين قالوا به، قالوا: مخير بين أحد حالتين. الحالة الأولى أن يدخل سبابتيه في أذنيه كما أشار المؤلف إليه، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور، والصفة الثانية وهي رواية أخرى أيضا عن الإمام أحمد أن يفتح أصابعه ويجعلها على أذنيه، يعني يأتي بأصابعه ويجعلهما على أذنيه أو يدخل السبابة في أذنيه، فكلاهما روايتان واردة عن الإمام أحمد، والأولى هي التي عليها جمهور أهل العلم مستقبل القبلة، هذا السادس. وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل المؤذن القبلة عند أذانه، يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. نعم، هذا قد جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، وقد جاء تفسيرها عند مسلم يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب في مكبرات الصوت الآن هل يلتفت؟ قال نعم يلتفت، لأن الالتفات ثابت من فعل بلال رضي الله عنه، فيلتفت حتى ولو كان في مكبر الصوت، ويمكن أن يلتفت ولا يبعد فمه عن المكبر. ولا يزيل قدميه، نعم أشار إلى أن الالتفات للرقبة والوجه، ولا يزيل قدميه بمعنى أنه لا يدور. نعم. ما لم يكن بمنارة، نعم إذا كان على منارة فالمذهب أنه يدور حتى يصل الصوت لجميع الجهات، والأولى في هذا الاكتفاء بالتفات الصوت يمنة ويسرة كما نقل عن بلال رضي الله عنه. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب، هذا الثامن مما يستحب للمؤذن أن يقوله في جمل الأذان، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء والأذان الأول للفجر، الأذان صفة واحدة، إما أذان بلال أو أذان أبي محذورة، إلا في أذان الفجر الثاني فالسنة أن يزيد بعد قوله حي على الفلاح مرتين أن يقول الصلاة خير من النوم، ويسمى هذا التثويب، وبهذا قال جمهور أهل العلم، وقد ثبت عن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولذا قال أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، سمى هذا تثويب، والتثويب لا يشرع إلا في أذان الفجر الأول، ما سواه التثويب فيه بدعة، ولذا لو ثوب في أذان الظهر هذا محدث وبدعة، لو ثوب في أذان العشاء هذا محدث وبدعة، إنما يستحب في أذان الفجر، والصحيح أنه في أذان الفجر الثاني. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، نعم هذا هو الأولى، وقد جاء في ذلك حديث عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد بلال أن يؤذن قال إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب، فالسنة والأولى أن من تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة، فإن تولى الإقامة غير المؤذن صح وأجزى. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، نعم إذا كان على الإنسان صلوات فوائت كأن يريد أن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أو عليه قضاء أكثر من صلاة نسيها أو تذكر أنه على غير طهارة أو نام عنها، فإنه يؤذن للأولى لأن هذا فرض الوقت، ويقيم للكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فإنه لما صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فلو أن عليه مثلا عشر صلوات لعذر فأراد أن يصليها، فإن لم يسمع أذانا لصلاة الوقت أذن لها ثم كل صلاة يقيم لها. وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم، نعم انتقل بعد ذلك إلى السنن التي تستحب لمن سمع المؤذن، من سمع المؤذن سن له أن يراعي عددا من الأمور، والأذان يا إخواني يتكرر علينا في اليوم على أقل تقدير 5 مرات، وهناك سنن يستحب للإنسان مراعاتها، والسنن التي يستحب لمن سمع الأذان أن يقولها 5 سنن، والأذان في اليوم 5 مرات، فهذه 25 سنة لا يحافظ عليها إلا موفق. فسل نفسك كم من السنن التي تحافظ عليها في اليوم والليلة. تحتاج المعرفة شيء، والعلم شيء، والتطبيق شيء، وهكذا في كل المستحبات والسنن. من الناس من يحفظ القرآن مثل اسمه لكن يمر عليه اليوم ولا يقرأ من القرآن شيء. من الناس من يعرف فضل بر الوالدين لكنه من أهل العقوق. من الناس من يعرف فضل السنن الرواتب لكنه لا يحافظ عليها. منهم من يعرف فضل الذكر ولا يحافظ عليه، يعرف الوتر ما يحافظ عليه، وهكذا السنن. إذن تطبيق الأوامر يحتاج إلى أمرين: الأول يحتاج إلى علم، والثاني يحتاج توفيق. يحتاج توفيق، فالتوفيق من الله. فمن الناس من يناله التوفيق لفعل الواجبات ولا يناله لفعل المستحبات، ومنهم من التوفيق يصاحبه في فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، وهؤلاء هم السابقون. ولذا قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. نعم. وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. نعم، يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثله، سنرجع إليها، لكن إجابة المؤذن من المستحبات، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا لا إشكال فيه عند أهل العلم ولا خلاف بين العلماء فيه، لكن هل يستحب أن يجيب المؤذن المقيم أم أن الإجابة فقط للمؤذن؟ المذهب قالوا: يستحب إجابة المقيم كما تستحب إجابة المؤذن. والدليل قالوا: لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا: والإقامة أذان، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء. والقول الآخر أن الإجابة إنما هي للأذان لا للإقامة. وعموم حديث أبي سعيد في قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مخصوصة بالأذان لا بالإقامة، لعدد من الدلائل. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة. ولا خلاف بين العلماء أن هذا إنما يشرع في الأذان دون الإقامة. كذلك أيضا حديث عمر: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، الحديث، وهذا إنما يكون في الأذان دون الإقامة. وعموما هي مسألة اختلف العلماء فيها بناء على فهمهم للحديث، فلا ابتداع فيها، لا ابتداع فيها، لأن الحديث محتمل. فمن أجاب المؤذن فهم عموم قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والمذهب أن إجابة المقيم تستحب كما يستحب أن يجيب المؤذن، لكن لا يقول بعد إجابة الإقامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة. لكن قالوا: إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فلا يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وإنما يقول: أقامها الله وأدامها. وقد جاء في ذلك حديث عند أبي داود لكن إسناده ضعيف، كما بين ذلك ابن حجر وابن رجب. نعم. إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أجاب المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن: الله أكبر، يقول الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. إلا في الحيعلتين، فإذا قال حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في حديث عمر عند مسلم. أما في تثويب أذان الفجر إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، فالمذهب قالوا: وفي التثويب يقول: صدقت، ها؟ وفي التثويب صدقت وبررت. نعم، يقولون: صدقت وبررت أو بررت، أي يقول هذه العبارة. ما دليلها؟ لا يوجد فيها شيء مرفوع، لكن أعلى ما نقل في ذلك نقل فيه أثر عن بعض التابعين وهو ابن سيرين، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. فالأولى أن نأخذ بعموم قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال الصلاة خير من النوم فليقل الصلاة خير من النوم. نعم. وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها. نعم، جاء في ذلك حديث وفي إسناده ضعف كما تقدم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو. نعم. هنا نعم، هنا الآن أشار إلى المستحبات عند سماع المؤذن. من سمع المؤذن يستحب له أن يأتي بخمس سنن، كل أذان تقولها. وقد يقول قائل: طيب إذا سمعت أكثر من مؤذن؟ نقول: تحصل السنة بسماع بإجابة مؤذن واحد، تحصل السنة بإجابة مؤذن واحد. طيب لو أجبت المؤذن الأول والثاني أنت داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لا بأس. لكن السنة تحصل بإجابة مؤذن واحد. والسنن التي تقال عند سماع المؤذن خمس سنن: أولها أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد في الصحيحين: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فمن أجاب المؤذن وقال مثل ما يقول من قلبه دخل الجنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا فضل عظيم. ثانيا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم قال: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الثالث أن يسأل الله الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم سألوا الله لي الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الرابع أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كما ورد من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم. والخامس أن يدعو الله بما أحب، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ولما قال رجل: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. والأحاديث في السنن، فهذه خمس سنن يحسن بالمسلم أن يراعيها، فإن لم يستطع أن يفعلها في اليوم خمس مرات فعلى أقل تقدير لا تفرط فيها ولو مرة واحدة. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. نعم، لا يجوز للإنسان إذا أذن المؤذن أن يخرج من المسجد إلا لعذر أو أن يعزم على العودة إلى المسجد. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره فحتى خرج، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من هذا أن الخروج من المسجد بعد الأذان معصية، خروج معصية، ولذا قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وقد جاء فيه تشديد أكثر من هذا، جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. لأن الأذان يدعو البعيدين، فكيف أنت تخرج من المسجد والأذان تسمعه الآن؟ لكن يعذر الإنسان بالخروج من المسجد إذا وجد أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون عنده عذر، كأن يكون عنده عذر يمنعه من الصلاة في المسجد، يكون إمام مسجد آخر، أو عنده عذر يحتاج أن يذهب إليه، يذهب للمستشفى، يذهب الكذا، فهذا معذور. الثاني أن يكون خروجه لحاجة يريد الرجوع، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة لأجل أن يغتسل، تذكر أنه ليس على طهارة وأن عليه جنابة فخرج واغتسل ورجع. فإذا خرج لأجل أن يغتسل أو يتوضأ أو له غرض يريد أن يأتي به من بيته وهو عازم على الرجوع إلى المسجد فهذا يخفف فيه. أما أن يخرج من المسجد بعد الأذان من دون عذر ولا ينوي الرجوع فهذا لا يجوز، ولو صلى في بيته صلاته صحيحة على الصحيح، لكنه آثم بالخروج. لو صلى في مثلا البر من دون أن يكون عنده عذر وقال عندنا جماعة هناك، لا يجوز لك، أذن المؤذن لا حاجة لك هنا وأنت لا تعزم على الرجوع، يجب عليك أن تصلي في هذا المحل. باب شروط الصلاة. نعم، المؤلف بعد أن انتهى من الكلام على أحكام الأذان والإقامة انتقل بعد ذلك إلى شروط صحة الصلاة. والصلاة لها شروط صحة ولها واجبات ولها أركان ولها سنن قولية وسنن فعلية ومكروهات ومبطلات لا بد للإنسان أن يعرفها. وأعظم الواجبات على الإنسان بعد التوحيد الصلاة، ولذا يجب على المسلم أن يتعلم هذه الأحكام. يجب أن تتعلم صلاتك كما تتعلم التوحيد، كما تتعلم ما يلزمك في حق ربك جل وعلا، يجب عليك أيضا أن تتعلم كيف تصلي. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن كيف يكون العلم فريضة، ما هو العلم الذي يكون فريضة على الإنسان، قال العلم الذي فيه كيف تصلي كيف تصوم وهكذا. وهذا العلم يعتبر فرض عين على كل من وجبت عليه الصلاة، فهو ليس من فروض الكفايات وإنما من فروض الأعيان، لأنك لا بد أن تعرف كيف تصلي وكيف تصوم. ومن الأشياء قل طريفة أن أبا بكر، أن أحد العلماء أظنه الباقلاني رحمه الله تعالى كان في بلد، وكان هذا البلد فيه رجل يقع في العلماء ويفسقهم ويبدعهم بل ويكفرهم، وكان سليط اللسان، وكان الناس يجتمعون عنده. فلما دخل أظنه أبو بكر الباقلاني رحمه الله أراد أن يؤدبه، فلما أتى إليه أمام الناس فقال له يا هذا كيف تتكلم في أهل العلم وأنت لا تحسن تصلي، ما تعرف تصلي فكيف تتكلم فيهم؟ فكأنه يعني قال له كلام شديد، قال أنا ما أحسن أصلي؟ قال نعم أنت لا تحسن تصلي. قال كيف؟ قال طيب إذا قمت للصلاة فماذا تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في التكبير؟ قال ها؟ قال إذا قمت للصلاة وكبرت فماذا تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح؟ فقال ها؟ قال إذا ركعت فماذا تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الركوع من أدعية السجود وهكذا. فقال ثم قال ألم أقل لك أنك لا تعرف تصلي؟ قيل لك صلي هكذا فصليت. هذا علم لا بد للإنسان أن يعرفه. ولذلك الأحاديث المتعلقة بالصلاة وأذكارها يحسن بالإنسان أن يحفظها ويعرفها، الأحكام تعرفها وكذلك الأحاديث تعرفها، لأن هذه متعلقة بفرض من فروض الأعيان فناسب أن يتعلمها الإنسان. والحاصل أن الصلاة لها شروط 9 وواجبات 8 وأركان 14 وسنن قولية وفعلية، فسننها القولية 11 والفعلية تسمى الهيئات 16، وأما المكروهات والمبطلات فسيأتي بيانها لأن جملة منها محل نظر ونبينها إن شاء الله. ولذلك من حكمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه أفرد شروط صحة شروط صحة الصلاة وواجباتها وأركانها برسالة، فكان الناس يتعلمونها والعوام يتعلمونها كما يتعلمون الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة هي التي يسأل الإنسان عنها في قبره، ولذلك يجب أن يتعلمها الإنسان. إذن شروط صحة الصلاة وأركانها وواجباتها أيضا، ما تصح الصلاة إلا بها، فلا بد أن يتعلمها، فهي من العلم الذي ينبغي أن يبث عند الصغير والكبير والرجل والمرأة وطالب العلم والعامي لتعلقها بهذا الركن العظيم. وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. نعم، شروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر ولو صلى ما تقبل. الثاني العقل، فلا تصح الصلاة من مجنون لأنه مرفوع عنه القلم ولا يخاطب بها. والثالث التمييز، والتمييز على المذهب أن يبلغ الإنسان سبعا، فلا تصح الصلاة ممن دون سبع، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، قبل سبع ما أمرنا أن نأمرهم، لأن الصلاة ما تصح منهم. والرابع الطهارة مع القدرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في الحديث الآخر: لا تقبل صلاة بغير طهور. والكلام على الطهارة تقدم بحثه في الكتاب السابق لهذا، أما بقية الشروط فسيتكلم المؤلف عليها لأنها حتى الآن ما جاء الكلام عليها. الخامس دخول الوقت. نعم، الخامس دخول الوقت، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالصلاة لها وقت، لا تصح قبله كما لا تصح بعده إلا بعذر. ولذلك لما جاء جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين، أو اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخره، قال له: الوقت بين هذين. فالصلاة لها وقت لا تصح قبله كما لا تصح بعده، ولذا قال: من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. فلو صلى الظهر قبل دخول الوقت ما تصح. طيب لو كان جاهل، قل لو كان جاهلا حتى ولو كان جاهلا لكنه يلزمه الإعادة. طيب لو قال: ما علمت أن الوقت ما دخل وقد ذهب وقتها، قال: تقضي، هي حتى الآن باقية في ذمتك. ثم سيتكلم المؤلف الآن على وقت الصلاة بداية ونهاية. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، هذا وقت الظهر. الظهر لها لوقتها بداية وله نهاية، أما بدايته فيدخل من زوال الشمس، وهذا بالإجماع، قد نقله ابن المنذر وابن عبد البر، والله جل وعلا قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، مقصود بالدلوك هنا ميلانها نحو الغروب، وهذا هو الزوال. وأما آخر وقت الظهر فقال: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هنا يخرج وقت الظهر. فإذا وضعت شاخصا، وضعت شاخص عمود، تنظر الشمس الآن تخرج من الشرق، إذا صارت في كبد السماء ما لها ظل، ما للعمود ظل، فإذا بدأت انصرفت إلى الغروب، دلكت زالت، هنا بدأ وقت الظهر. يستمر وقت الظهر والظل يزداد إلى أن يكون ظل الشيء مثله، فإذا كان ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. قوله سوى ظل الزوال، الشمس أحيانا طبعا يختلف حالها من الصيف إلى الشتاء، فأحيانا تكون في كبد السماء، يعني قبل الزوال تكون في كبد السماء فلا يكون للشاخص ظل، وأحيانا تكون الشمس ليست في كبد السماء يبقى ظل للشاخص. فأنت إذا أردت، إذا مثلا كنا في الشتاء وكانت الشمس ليست عمودية، سيبقى شيء من الظل للشاخص ما يذهب، هذا يسمى ظل الزوال، فيء الزوال. فأنت إذا أردت أن تعرف وقت الظهر بداية ونهاية، إن كانت الشمس تقف على يعني فوق الشاخص مباشرة ولا يكون لها ظل، إذا كان الظل وصل إلى طول الشاخص هنا خرج وقت الظهر. قال: سوى فيء الزوال، وهو القدر الباقي من الظل عند الزوال. نعم. ثم يليه الوقت، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا بدايته، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، هذا نهايته. ثم يليه الوقت المختار للعصر، هذا وقت العصر. وقت العصر يبدأ من خروج وقت الظهر مباشرة، هذا الصحيح. فإذا صار ظل الرجل كطوله خرج وقت العصر خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، الإمام أحمد ومالك والشافعي. ولذلك جاء في الصحيحين أو عفوا عند الترمذي أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين، وفي اليوم الأول قال: وصلى العصر حين صار ظل الرجل كطوله أو مثله، فدل على أن وقت العصر يبدأ من خروج وقت الظهر، يخرج هذا ويدخل هذا، ما بينهم فاصل. حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. يخرج وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، هنا يخرج وقت العصر. وأشار المؤلف إلى أن العصر لها وقتان، قال: ثم هو وقت ضرورة إلى المغرب. المذهب أن العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فهو إلى أن يصير ظل الرجل أو ظل الشيء مثليه، إذا صار ظل الرجل مثله هنا دخل وقتها، وإذا صار ظل الرجل مثليه خرج وقتها المختار. للإنسان أن يصليها في أوله أو وسطه أو آخره، كله سواء، وإن كان الأفضل أن يكون في بدايته كما سيأتي بيانه. قال: ثم هو وقت ضرورة إلى المغرب. وقت الضرورة يبدأ على المذهب من صيرورة ظل الشيء أو ظل الرجل مثليه إلى غروب الشمس، ويعبر عنه باصفرار الشمس. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر العصر إلى أن تصفر الشمس، ولو صلاها في هذا الوقت فهي مجزئة، لكنه ينهى عن هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لو قال قائل: تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الاصفرار هل هو على الكراهية أم على التحريم؟ روايتان في المذهب، قيل أنها مكروهة وقيل إنها محرمة، والذي يظهر والله أعلم أن من لم تكن عادة له فتأخيرها إلى وقت الاصفرار أو بعد الاصفرار مكروه، وإن كان عادة له فلا يبعد القول بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وفي رواية قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. نعم، المغرب وقتها بالاتفاق يدخل بغروب الشفق، بغروب الشمس، وخروج وقتها بغروب الشفق الأحمر على الصحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، في رواية: ما لم يغب الشفق. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. نعم، وقت العشاء بدايته يدخل بغياب الشفق الأحمر، وهذا بلا خلاف بين العلماء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في أحد اليومين بعد أن غاب الشفق. الشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب الشمس، فإذا غابت دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب. وأشار المؤلف إلى أن العشاء لها وقتان، كما للعصر وقتان، لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة. فوقت الاختيار يجوز للمصلي أن يؤخره إلى آخره بلا كراهية، والمذهب أنه إلى ثلث الليل، ولذا قال والوقت المختار إلى ثلث الليل، يعني إلى ثلث الليل الأول. الدليل قالوا حديث أبي برزة أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. وهناك قول آخر وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد، وإليها ذهب أبو حنيفة والشافعي والبخاري، وهي أقوى والله أعلم، أن العشاء المختار وقته يخرج بنصف الليل وليس بثلث الليل الآخر، بثلث الليل الأول. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري أنه أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. في رواية قال فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، وهذا فيه زيادة فيؤخذ بالزيادة، وهذا هو الأظهر والله أعلم. أما الوقت الثاني فهو الوقت الذي يعتبر وقت ضرورة على المذهب، وهو من بعد نصف الليل إلى أذان الفجر. إن كان عند الإنسان حاجة أو ضرورة جاز له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. من طبعا لو أن الإنسان، لو أن المرأة طهرت قبل أذان الفجر يلزمها أن تصلي العشاء، ولو طهرت قبل غروب الشمس يلزمها أن تصلي العصر، لأن هذا وقت. لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل بلا حاجة ولا ضرورة، لقوله عليه الصلاة والسلام فإنه وقت إلى نصف الليل، يفهم منه أن ما بعد نصف الليل ليس وقتا. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. نعم، وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق، بطلوع الفجر الصادق، وهذا بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. والفجر الصادق يختلف عن الفجر الكاذب، الفجر الصادق بينه وبين الفجر الكاذب فروق، منها أن الفجر الصادق إذا خرج ضياؤه بدأ بالانتشار، والفجر الكاذب يخرج ثم يزول. ثانيا أن الفجر الصادق بياضه ونوره يكون في الأفق، يكون معترضا بين الشمال والجنوب، بخلاف الفجر الكاذب فإنه كذنب السرحان، يكون كأنما هو عمود. كذلك أيضا أن الفجر الصادق يخرج ثم يبدأ بالانتشار بخلاف الفجر الكاذب. قد يقول قائل في زماننا هذا نحن لا نعرف، ما نستطيع أن نفرق بين الفجر الصادق والكاذب. وقال إذا اعتمد الإنسان تقويما معتمدا موثوقا به من جهة معروفة برأت ذمته. والتقويم المعتمد عندنا في هذا البلد تقويم أم القرى، عليه الفتوى من هيئة كبار العلماء، وعليه الاعتماد من وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك أيضا عليه الاعتماد من الجهة الرسمية الموكلة بهذا الأمر. والناس المؤذنون لا يخرجون إلى البراري ليمضوا، فإذا قلد الإنسان في هذا الباب برأت ذمته، برأت ذمته في هذا الباب. ولا ينبغي أن تبطل صلوات الناس لاختلاف في تقويم خفي يخفى على الناس، فالمؤذن في هذا الباب يسعه التقليد، وإن احتاط لنفسه فباب الاحتياط باب واسع. لكن هل يلزم الإنسان أن يأخذ بالتقويم الفلاني أو الفلاني؟ التقليد في مثل هذه المسألة يسع الناس كما هو معروف. وأما خروج وقت صلاة الفجر فالذي عليه عامة أهل العلم أنه إذا أشرقت الشمس خرج وقتها.